الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل الشان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، واسع علينا فتوح العارفين. في المجلس 51 بعد 500، ونحن مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: مسلم ثم صفات الذات ليست بغير أو بعين الذات. نحن بين يدي ما يتعلق بمقام الإحسان، الإحسان الذي دلنا عليه الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مجيبا جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله ما الإحسان، قال له عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: أن تعبد الله كأنك تراه. قضية علم التوحيد يتناول ثلاثة موضوعات رئيسة: الأول الإلهيات، الثاني النبويات، الثالث السمعيات. حينما نكرر هذا نكرره من أجل أن تتضح كل أبعاده، خاصة وأننا لا نكرر ذلك كل ليلة، وإنما كل أسبوع، على افتراض أننا نكرره كل أسبوع. ولخطورة هذه المسألة، حيث إن التعرف إلى الله تبارك وتعالى هو المدخل إلى رضوان الله عز وجل. سورة الفاتحة بدأ الله تبارك وتعالى: فعلمنا كيف نحمد الله تبارك وتعالى، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد ذلك بني على المعرفة العبادة، فالعبادة التي لا تبنى على معرفة ليست مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ثم نحن طلب منا أن نعلم مضمون لا إله إلا الله، قال جل جلاله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يعني ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، لأن الله عز وجل متصف بكل الصفات التي يستحق بها أن يعبد سبحانه وتعالى دون سواه. إذن نحن أمام إلهيات، نبويات، سمعيات، وما زلنا في دائرة الإلهيات بعد الرجوع إليها بعدما قطعنا مسافة ودخلنا أو كدنا أن ندخل في السمعيات. إلهيات كل ما يتعلق بالله جل جلاله. أنت لو قرأت القرآن الكريم لوجدت اسم الله الله علم على الذات، وحيث يذكر اسم الله الله، وحيث يبين الله عز وجل فيما أنزل من القرآن أن له الأسماء الحسنى، وحيث أشيرت أفعال مجموعة من الأفعال إلى الله عز وجل. بل إن القرآن الكريم فيما يعرض من هذا الكون يعرض على أنه خلق الله تبارك وتعالى. كثير من الأفعال أشيرت إلى الله تبارك وتعالى في القرآن. نحن أمام علم على الذات الله، ونحن مع مجموعة من الصفات جاءت فيها آيات القرآن الكريم، ونحن الآن نتكلم عن محيط القرآن، عن بحار القرآن الكريم، عما جاء به كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالله جل جلاله. علم على الذات، هناك صفات اتصف الله عز وجل بها، هناك تفاصيل فيما يتعلق بالصفات، من حيث إني مكلف علي أن أتعرف إلى هذه الصفات التي جاءت فيها تفاصيل. وهناك أسماء لله تبارك وتعالى، ورد في كتاب الله عز وجل مجموعة من أسمائه سبحانه وتعالى، وهناك أفعال الله تبارك وتعالى. إذا نحن ونحن نتحرك في دائرة المعرفة التي عنوانها الإلهيات، أجدني أمام ذات الله تبارك وتعالى، صفات الله تبارك وتعالى، أسماء الله تبارك وتعالى، أفعال الله تبارك وتعالى. هذا الكون كله أفعال الله عز وجل. حيث تسمع الفعل معنى ذلك أن قدرة الله عز وجل قد تعلقت تعلقا تنجيزيا بما أراد الله عز وجل أن يخلقه. فخلق الله تبارك وتعالى بناء على ما أراده. علم الله عز وجل متعلق أزلا بالمعلومات، إرادة الله عز وجل خصصت من الأجل. قدرة الله تبارك وتعالى تتعلق فيما لا يزال، حيث إن هذا الكون إنما هو مخلوق لله عز وجل، أي سبق وجود هذا الكون العدم. ذات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، صفات الله عز وجل ليس كمثلها شيء، أسماء الله تبارك وتعالى ثابتة، معانيها لله تبارك وتعالى من الأزل. هذه مجموعة تتعلق بالإلهيات، لكن هناك بعض الدقائق، وهناك من تحرش بعقيدة أهل السنة والجماعة وأدلى بدمه، فإذا به يخرج عن دائرة كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحينما نقول يخرج، ليس كل من خرج يكفر بما خرج، لأنهم خرجوا بتأويل، وإن كان هذا التأويل لم ينل حظا من الصواب فيما يتعلق الآن ببعض المفهومات تطرح بناء على بقية باقية، ثم بعد ذلك نحط الرحال في ميدان الإحسان، كيف نحقق الإيمان بالله تبارك وتعالى ذوقا، كيف نتعامل مع صفات الله تبارك وتعالى ذوقا، ما أثر أنوار صفات الله عز وجل في السلوك، ما أثر أنوار أسماء الله عز وجل في السلوك، ما العلاقة بين أخلاق المسلم سلوكيات المسلم وبين أسماء الله تبارك وتعالى. هذا نرجو الله عز وجل أن يعطي البسطة فيه، لأنه ثمرة التوحيد. فرق بين الإيمان الفكري والإيمان الذوقي، فرق هائل. أن تعبد الله كأنك تراه، هذا لا يتأتى إلا ممن علم علما أخذه من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، يتعلق بالله وصفاته وأسمائه وأفعاله، ثم بدأ يفرغ قلبه كي يستوعب أنوار هذه الحقائق. هناك ما يسمى بالمتغايرين. متغايرين، ما المتغايران؟ قال: هما المفهومان اللذان لكل منهما معنى يغاير الآخر، ويمكن أن يفهم أحدهما دون الآخر. هذا الكلام نحن بحاجة إليه، لأننا بصدد بيان إخفاق أولئك الذين خرجوا عن أهل السنة والجماعة في التصور. حينما تقول سمع، وحينما تقول بصر، هل مفهوم سمع كمفهوم بصر؟ معنى سمع غير معنى بصر. إذن لكل من السمع والبصر مفهوم، والمفهومان متغايران. وحيث أتعرف إلى الله جل جلاله وأسمع إنه هو السميع البصير، يقع في قلبي أن معنى سميع غير معنى بصير، هذه واحدة. الثانية: حينما يضاف إلى الله عز وجل صفات بناء على معطيات وصل إليها علماء التوحيد بالبحث والتنقيب والفحص والتنقيص والمتابعة والمثابرة، جزاهم الله كل خير، منها صفات الذات وصفات الأفعال. ولعلي ذكرت فيما مضى ما يتعلق بالمعيار الذي به نفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال. كل صفة يتصل بها وبضدها من صفات الأفعال، كل صفة يتصل بها ويستحيل عليه ضدها من صفات الذات. صفات الذات قائمة بذاته سبحانه وتعالى، يعني الله عز وجل متصف بها من الأجل. صفات الذات، صفات الأفعال عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، يعني أفعال الله عز وجل في هذا الوجود، سواء اتخذت ظاهرة النبات أو ظاهرة الحيوان أو ظاهرة الجماد أو ظاهرة الكواكب أو ظاهرة كل ما شئت من الظواهر الكونية، هذه كلها خلق الله عز وجل، وكلها ترجع إلى قدرة الله تبارك وتعالى، وإلى إرادة الله عز وجل، وإلى علم الله تبارك وتعالى. بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى، مر معنا أنها لا تعد، وكمالات الله عز وجل لا تحد، ولكن طلب منا عبر التفصيل أن نتعرف إلى أن الله تبارك وتعالى واجب الوجود، وله القدم والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث والوحدانية، وله القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر، وأن الله تبارك وتعالى قدير مريد عليم حي سميع بصير متكلم. هذه التي عرفتها الآن عبارة عن 20 صفة. التقسيم مهم جدا، لأن من هذه الصفات ما هو ثبوتي الثابت لله عز وجل، ومن هذه الصفات ما هو وجودي ثبوتي. ليس كل ثبوتيا وجوديا، وإنما كل وجودي ثبوتي. بمعنى الله تبارك وتعالى متصف بقدرة، فالقدرة حقيقة أزلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، ليس كمثلها شيء، يتأتى بها الإيجاد والإعدام. أما حيث نقول قدم، كلمة قدم لا نعني به على الإطلاق القدم الزماني بحث من الزمان، وإنما نعني به القدم الذاتي الذي هو خارج ذات الزمان. الزمان مخلوق لله تبارك وتعالى، كان الله ولم يكن كون على الإطلاق. إذا ما معنى القدم؟ قالوا مدلول القدم عدمي، مدلول القدم عدمي. وكما قلت بعض الأحباب قال السكران مفيد إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن على ألا يمل. ونحن نقول على ألا يمل، نحن نتحدث عن الله تبارك وتعالى. حينما نقول قدم مدلوله عدمي، ما معنى مدلوله عدمي؟ أنا إذا أردت أن أشرح كلمة قدم أقول عدم الأولية. فالكون بناء على هذا ليس قديما، لأن له أول. كل ما له أول أول من حيث الوجود، أي كل ما سبق وجوده عدم ليس له الأولية. وهنا حتى ما ثبت الموضوع، خاصة وأننا قد اكتافت أذهاننا اللغوية أيما السياق، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هل لوجود الله عز وجل بداية؟ ليس لوجود الله عز وجل بداية. هل تقول ليس لوجود الله بداية؟ هذا هو القدم. القدم عدم الأولية. طيب والبقاء؟ أيضا نقول البقاء عدم. عدم الآخرية. الوحدانية مدلولها عدم. ما معنى الوحدانية؟ يعني عدم التعدد. الله عز وجل ليس متعددا لا بذاته ولا بصفاته، وإنما ذاته ذات واحدة، وصفاته إنما هي صفات واحدة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. ونحن لا نعتقد على الإطلاق تعدد القدماء. إذا الوحدانية عدم التعدد. المخالفة للحوادث، ما معنى المخالفة للحوادث؟ أولا الحوادث كل ما سوى الله، لأن وجوده خص بطبيعة عدم. مخالفة الله للحوادث نعني بها أنه لا يماثل الله تبارك وتعالى شيء من المخلوقات، العرش ولا العرش، الكرسي ولا الكرسي، ولا اللوح ولا القلم، ولا جبريل عليه السلام، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. المخالفة للحوادث تعني عدم المماثلة. لاحظ أنه كل كلمة من الكلمات قدم بقاء، مخالفة للحوادث وحدانية قيام بالنفس، على معنى أن هذه كلها مدلولها عدمي، عدم الأولية، عدم الآخرية، عدم الانتهاء، الاستمرار الوجود. كل استمرار الوجود ضعيفة، ليست تعبيرا قويا، لكن عدم الآخرية، عدم ما في الحوادث، عدم التعدد. إذا هناك صفات، وهي 5 صفات مدلولها عدمي. وبالتحقيق ليست هذه الصفات قائمة بذاته تعالى، كما قامت القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر بذاته تعالى، لأن مدلولها عدمي. يعني لو أنه كشف لنا لما رأينا صفة اسمها القدم ولا البقاء، وإنما لعلمنا أن الله عز وجل له البقاء المطلق، وله القدم المطلق، وله المخالفة للحوادث المخالفة المطلقة أيضا في ذاته، في صفاته، في أسمائه، في أفعاله سبحانه وتعالى. ليس هناك فعل لأي مخلوق يماثل فعل الله عز وجل. حتى الأسماء، لو فرضنا أننا سمينا إنسانا بأنه رؤوف وبالأسماء الله عز وجل الرؤوف، معاني أسماء الله عز وجل من حيث حقائق هذه الأسماء، حقائق المعاني يعني، ليست كالمعاني التي يمكن أن يتلبس بها إنسان نحن وصفناه بأنه رؤوف. بالمهم رؤوف الرحيم، وصف الله تبارك وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه رؤوف رحيم، لكن هيهات رأفة النبي صلى الله عليه وسلم من رأفة الله تبارك وتعالى. الرؤوف بالنسبة لله عز وجل معناها يليق بعظمة الله تبارك وتعالى، مثل الرحيم، مثل أي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن نحن بين يدي صفات ثابتة لله عز وجل، لكن مذلول لها عدمي. نظر لهذا المعنى وهو أمر مهم أيضا، صفة واحدة أطلق على العلماء أنها صفة نفسية، نفسية سلبية معان معنوية، هذه تقسيمات الأربعة. أما الصفة النفسية هي الوجود، لذلك ماذا قال العلماء؟ الوجود ليس صفة في الحقيقة وإنما عين الذات. الوجود، لأننا إذا قلنا الوجود صفة معناها يمكن أن يكون هناك إنسان من حيث الإنسان، أو يمكن أن تثبت لله عز وجل ذات ثم اتصفت بالوجود. نقول الوجود عين الذات، وحيث ثبت هذا نقول الوجود أو وجوب الوجود صفة نفسية تدل على نفس الذات، تدل على عين الذات. أما المعاني مر معنى أنها القدرة والبقاء إلى آخره. أما المعنوية كون الله عز وجل خبيرا مريدا عليما حيا إلى آخره. لماذا قسمنا هذه التقسيمات؟ قال لأن الحديث ليست بعين وليست بغير. أي الصفات يتحدث عن هنا ليست بعين ولا غير؟ قال الصفات المعاني فقط. أما الصفات السلبية التي تسلب على الأذهان أضدادها التي مدلولها عدمي، هذه ليست صفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى. بناء على هذا القدرة والإرادة وبقية صفات المعاني هي المقصود، ليست بغير الذات وليست بعين الذات. ليست بغير الذات قال لأنها قائمة بذاته تعالى، ليست عين الذات، لأن مفهوم كل صفة غير مفهوم الذات، بل مفهوم كل صفة يخالف مفهوم الصفة الثانية. وهنا قلنا المتغايران، السمع والبصر صفتان لله تبارك وتعالى. هذا الذي استثناه الشيخ فقال حينما نتحدث عن صفات الذات لا نعني الصفة النفسية لأنها عين الوجود، ولا نعني الصفات السلبية لأن الصفات السلبية أيضا صفات ليست وجودية وإنما ثبوتية. وأيضا خرج من ذلك الصفات المعنوية، لأن الصفات المعنوية عبارة عن قيام صفات المعاني بذات الله تبارك وتعالى. ندخل مباشرة الآن مع أولئك الذين أنكروا صفات المعاني، أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة، وإن كان أثبتوا هم اعتقدوا، وهذا الذي نجاهم من الكفر والعياذ بالله عز وجل. قالوا الله قدير، الله عليم، الله حي، الله سميع بصير متكلم، لكن هذه الكلمات التي ثبتت في كتاب الله تبارك وتعالى لا تعني أن هناك علم قام بذاته تعالى، ولا تعني أن هناك قدرة قامت بذاته تعالى، ولا تعني أن هناك سمع قام بذاته تعالى. فهو سميع بذاته لا بصفة اسم السمع، قامت بذات الله تبارك وتعالى. أهل السنة جماعة على أن السمع صفة قامت بذاته تعالى، قيام السمع بذاته تعالى وأوصلنا إلى أن الله سميع، أن هناك قدرة قامت بذاته سبحانه وتعالى، قيام قدرة بذاته تعالى أوصلنا أمام أن الله قدير. إذن بان الفرق الآن بيننا وبينهم، نحن نقول الله تعالى متصف بالقدرة فهو قدير، هم قالوا الله قدير دون أن تكون كثيرة إثناء القدرة. ناقشناهم وقلنا لهم ما إشكالكم؟ أن تقولوا ما الإشكال الذي دفعكم إلى أن لا تقولوا مثل ما قلنا؟ أنتم إذا قلتم الإشكال انتهت المسألة حقيقة، لكنها لا تنفي النظر مع كثير من الفرق. المشرك احيانا ان يلتحم الدافع النفسي مع فكري، وحيث ترى اثنين قد التحم الدافع النفسي مع فكري هيهات ان يصل الى شيء، لان النفس في هذه الحاله تدافع عن نفسها. ولعلي ذكرت مره لما كنا في مدرسه استاذ الموسيقى لما علم ان الموسيقى لا تجوز جاء لي الحاور في البدايه قلت له كلمه واحده اذا اتفقنا عليها تكون قاعده للحوار، اما اذا لم نتفق عليها لا يمكن. قال ما هي؟ قلت له حينما انت تسمع الدليل حاور في مضمونه ولا تحاور من حيث انك موظف تخاف ان تترك الوظيفه، لانه حينما يثبت او يثبت له ان الموسيقى لا تجوز وهو مدرس موسيقى سيقع في الاصرار، بالتالي في الحوار سوف يحاور بدافع نفسي ويخاف على وظيفته. الان كثير من اصحاب المناصب والافكار التي تطرح حينما يحاورون لا ينصاعوا للحق، لانهم حيث ينصاعون اليه ضاعت وظيفه، ما تدافع عن ذاتك. ولذلك حينما يطلق حوار احيانا يقول لا تشخصن المسألة. احدهم بعث بمقال يتكلم فيه عن اعجاز العدد في القران الكريم، قال لي اقراه، فقرات المقال 80 صفحه تقريبا. اهم في المقال انه يحاور انسانا يتبنى موضوع الاعجاز العددي في القران، صاحبنا هذا لا يتبنى الاعجاز العددي في القران، فهم من حوار بدا يناقش بعد اصفر واذا به يسفح، يعني ان يقول انه انت ابله. اخي ما علاقه مناقشه موضوع مع انه انت ابله؟ اذا قلت المحاولة انت ابله اغلقت الطريق ما بينك وبينه، اغلقت النوافذ كلها، بخلق انت الابله. وبعدها بيرتفع مستوى درجه الحراره، بيصير الاهل من هنا بله والاهل بله، بعدين الكروموسومات كلها انتقلت عبر الاجداد، ما ادري من اين، اي جد كان ابله معه امتياز بالبله. هذا ما يصح حقيقه. هؤلاء المشركين لو حاورتهم من تبنوا اعتقادا او تصورا تبنيا نفسيا، مثلا نفسي يعني انا مدافع عن نفسي، صارت الفكره جزء مني، كانما اذا تهدمت الفكره تهدمت الشيء، بقيت ملكتك. قلنا له طيب ما الاشكال انتم؟ ما الاشكال؟ قال نحن نطرح ما يلي: اذا اردنا ان نثبت معكم ان الله عز وجل له قدره قائم بذاته تعالى كما تقولون، هل القدره صفه وجود، صفه وجوديه لها وجود ولا ثبوتيه فحسب؟ كنا لا، صفه وجوديه، كنا القدره موجوده وثابته وقائم بذاته تعالى. قال الموجود او الوجودي، لا الوجودي بعامه، الوجودي وهذه قاعده كما قلنا، اما ان يكون قديما واما ان يكون محدثا. الوجودي وصحيح هذا الكلام طبعا، الوجودي اما يكون قديما واما يكون محدثا. وهم يقولون الان اذا كان وجوديا قديما مع ذلك قلنا بتعدد القدماء، يصبح الوجودي القديم الذي هو قدره وذات الله عز وجل اثنان صار، وعلم الله عز وجل صار ثلاثه، وسمع الله عز وجل صار اربعه. الوجودي القديم اذا قلنا به اقتضى ذلك ان نقول بتعدد القدماء، من قال بتعدد القدماء كفر ونحن معهم، من قال بتعدد القدماء يعني هناك اكثر من ذات، اكثر من ذات. طيب واما ان يكون الوجودي حادثا، اذا كان حادثا مع ذلك ان الله عز وجل من الازل لم يكن له قدره ثم حدثت القدره، معنى ذلك انه خلا من القدره وان الحوادث تحل بذات الله تبارك وتعالى، معناه حقيقه. كنا له انتم اخطاتم، اولا صفات المعاني ليست حادثه نحن معكم، لا يجوز أن تقوم الحوادث بذات الله تبارك وتعالى. هذا ما تعتقد حقيقة، هذا أمر باطل. من قال بقيام الحوادث بذات الله تبارك وتعالى فاعتقاد هذا من البطلان بمكان، بل واضح كل وضوح أنه باطل كل البطلان. فهي قديم إذن. لكن الإشكال الذي طرحتموه أننا نقول حيث قلنا بالخدم تعدد الخدماء هذا باطل، لماذا؟ قال لأن هذه الصفات ليست قائمة بذاتها، وإنما قائمة بذات الله تبارك وتعالى. كل هم الشيخ أن يقول صفات الذات ليست بغير ولا عين، ليست بغير يعني غير منفصل عن الذات. لو قلنا أنها غير منفصل لكنا وقعنا فيما حذر منه المعتزلة، لكنا قلنا بتعدد الخدماء. لكن الصفة قائمة بالنصوص، يعني قدرة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، فهي أزلية أبدية ليس كمثلها شيء، قائمة بذات الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نكون قد أبطلنا ما قالوه حيث ذهبوا إلى تعدد الخدماء، فقلنا ليس هناك تعدد الخدماء، وإنما ذات واحدة اتصفت بكل صفات الكمال من الأزل. بقيت مسألة واحدة فقط، هذه مسألة تتعلق به، هل يصح أن نسند الأفعال للصفة دون ذات؟ هل يصح أن نقول أبدعت القدرة حيث أقول أبدعت القدرة أنا، مع ذلك أن فعل أبدع فاعله القدرة، أبدعت القدرة، القدرة فاعل لفعل أبدع، هل يجوز مثل هذا التعبير؟ الأصل أنه لا يجوز، الأصل، لكنه تسومح به. لما تسمح به؟ قال لأن القدرة ليست قائمة بذاتها، وإنما قائمة بذات الله تبارك وتعالى. فمن حيث أسند الذي عبر هذا التعبير الفعل للقدرة، لا يعني على الإطلاق أن القدرة منفصلة عن الذات قد أبدعت، وإلا يكفر والعياذ بالله عز وجل. صفات الله عز وجل قائمة بذات الله تبارك وتعالى، والتعبير الصحيح الذي لا ذرة من شائمة فيه أن تقول أبدع الله بقدرته، أبدع الله بقدرته، أراد الله عز وجل بإرادته. الله عز وجل ذات متصفة بصفاته. وحيث انتهينا إلى هذا وصلنا إلى ما قاله الشيخ هنا، وفيه يقول أثر العلم بالصفات في السلوك. لا شك من المتفق عليه أن السلوك يقوم على منطلقين رئيسين، المنطلق الأول فكري والثاني وجداني. إذا لم يكن لدي منطلق فكري فليس لي سلوك محترم. أنا أتكلم الآن عن السلوك العام، السلوك ثمرة. ما الذي أنتج هذه الثمرة؟ فرعان فكري ووجداني. حيث يقع خلل في السلوك دل هذا الخلل على أن ثمة خللا، إما في الفكر وإما في الوجدان. وأنت حينما تفعل أي فعل من الأفعال، ما الذي يدفعك إلى فعله؟ تصور، التصور هو جانب الفكر حقيقة. لكن أليست هناك رغبات إنما تمثلها النفس حيث تمتزج برغباتها في العنصر الفكري؟ يعني أنا حينما أعتقد اعتقادا جازما أن هذه الأمة إذا تركت الجهاد في سبيل الله عز وجل أصابها الله عز وجل بذل لا ينزع منها إلا أن ترجع إلى دينها، وهذا ما جاء في حديثه عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر أوقع الله عز وجل فيكم ذلا لا يرفعه إلا أن ترجعوا إلى دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو سلط الله عز وجل عليكم عدوكم، وهذا أيضا جانب آخر. إذن فيما يتعلق بالتصور الآن، حيث أتصور ثم أنطلق لأنفذ ما تصور. جميل جدا. الطالب في المدرسة يختار فرع من فروع الدراسة، أنت وجلست معه بعد الاختيار قلت له كيف اخترت؟ لدلك على مراحل الاختيار وأنه تذبذب في الاختيار في بادئ الأمر وأنه رجح وأنه أتى بمحصلات معينة وأنه وازن وأنه قارن وأنه درس السوق وأنه مجموعة من العطاء. هذه المجموعة من العطاءات هي التي صاغت موقفه الآن. هو قد يجد صعوبة لكن يأتي الجانب النفسي الآن يدفع عنه هذه الصعوبة، يعني يهون عليه الأمر، يقول له انظر إلى الثمرة بعد 50 بعد 70 سنة إن شاء الله بتخرج وتعمل وتبني إلى آخره إلى آخره. إذا بالاتفاق وهذا ما قال علماء التربية، السلوك ثمرة لعنصرين فكري ووجداني. الفكري بمقدار ما هو صواب يكون السلوك صوابا، والوجداني أيضا بمقدار ما يكون مستقرا ومجننا يسر السلوك على السالك. ألا ترى معي بأن العلماء قد فرقوا بين أمرين، بين التوقع والحنين. الحنين أمر نفسي والتوقع أمر فكري. ما الفرق بين التوقع والحنين؟ أنا أنتظر الآن مجيء رمضان، أتوقع مجيئه ب 27 25 27 25 نتوقع نحن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى مجيء رمضان من شعبان، من رجب حتى، من رجب. وبلغنا رمضان معناها أشواق تسوق تعد به إلى رمضان. ضيف سيأتيك أنت تتوقع مجيئه، لكن أنت مش لاهي في رؤيته. تتوقع مجيئه ربما كان مجيئه كانت، لكن تتلاهى في رؤيته تشتاق رؤيته. هذا أمر مهم جدا حتى أن نحدد قضية تأثير العنصر الوجداني في السلوك. العلماء أجروا تجربة، أحدهم كان يأنف من الملون، يعني من العنصرية هذه التي هي معروفة، وقد أحدقت العنصرية في المجتمعات إحداثا أهلكها أو كذا. حتى الباصات ممنوع يركب فيها إلا، حتى عم بقرأ مرة في موضوع التمييز هذا اللي يسموه تمييز عنصري، فوجدنا أنه حتى المقابر، واحد عنده كلب والثاني عنده كلب، إذا كان صاحب الكلب أنت تعرف البقية، فممنوع صاحب الكلب الثاني لأنه ممنوع الكلاب حتى فرق بينها لتفرق بين أصحابها. يعني منتهى السخرية، منتهى الهبوط والانحطاط في التصور. عالج طالبا كان عنده عنصرية تكون فورانا في حركاته في سكناته، عنصرية معنى من المعاني ترى، وهذا المعنى مجبول جبل في ذراته في خلاياه. أجروا عليه تجربة وحاولوا أن يغسلوا دماغه عبر جاءوا بواحد ملون وفحصوه، فوجدوا أنه الدم مثل الدم تماما، كل التركيبة الجسدية مثل التركيبة الجسدية، فقط وقوع الجلد. طيب ما الذي يترتب على هذا اذا كان الكيان من الداخل؟ يعني الماهيه، يعني جوهر الانسان مثل جوهر الانسان. فاقتنع الرجل تحليل الدم واحد، جميل الدم بقلول ما استطاع ان يعظم. اقتنع فكريا لكنه ما اقتنع نفسيا، بقي كارها لما كان يكره قبل الاقتناع الفكري. المثال الأقرب لعله أنتم بريئون منه إن شاء الله عز وجل، الطبيب ينصحني بأن لا أدخن، ونصيحة ما شاء الله محترمة حقيقة، لكن بعدما ينتهي من النصيحة يقول أنا الآن الأوان بيشتري سيكارة من جعبة سهامه ويطلقها في فمه ثم يشعر فيها ويضرب فيها النار، كأنما يريد أن يبعر من أولئك الذين احتلوا فلسطين لأنه عم يشعل السكارة الآن. جميل ما شاء الله رائع جدا. طيب أنت الآن صحني ألا أدخن، هذا نراه في أولئك الذين يدخنون ولا يقدرون على الترك. يقول قول الله أعلم أنه ضرر لي. قريب ابن خالتي رحمه الله تبارك وتعالى حاولنا معه من أجل الترك، فكان يتضايق وصلنا إلى حاله إذا نصحت بالغاية صلنا في رجاء الآخر وصل. ثم مرة من المرات نحن غفلنا عن أنه تضايق ونصحنا فماذا خاف؟ قال يا أخي بصراحة بالنسبة للإكارة أنتم تقنعونني هنا وأشار إلى رأسه، أنا معتقد أنه ضار لكن الإكارة علاقتي بها هنا وأشار إلى قلبه، يعني معشوقته. طيب إذا كانت معشوقته ألا ترى معي أن المحبة في الطغيان لجانب النفسي سلوك المحب ترى ربما أودى بيديه إلى السهلكة يساوي ذلك الحب. إذا عندنا عاطفة وهذا متفق عليه صح، عاطفة وعندنا فكر، ينبغي أن يمتزج العنصران امتزاجا رائعا سويا لا يضع أحدهم على الآخر إلا بحالات أحيانا ترى بحاجة للفوران العاطفي، أحيانا العقل لا ينفع في بعض الحالات، العقل منطقة بارزة متجمد متجلد شمالي جنوبي، بدنا نحن خط استواء، يعني هذه في ذواتنا نحن، يحتاج الأمر إلى فكر ويحتاج الأمر إلى عاطفة. جميل جدا. فيما يتعلق بعلم التوحيد نحن ندرسه فكرا، ولذلك هناك كتاب للغزالي رحمه الله تبارك وتعالى عنوان الاقتصاد في الاعتقاد، هذا الكتاب يطرح فيه التوحيد طرحا عجيبا، يعتبر قضايا التوحيد دعاوى، يقول الدعوة الأولى الثانية الثالثة دعاوى، فكأن لماذا اختار هذا العنوان الدعوة الدعوة الثانية الثالثة الرابعة؟ قال لأنه يرى قضايا التوحيد قضايا لا مضامين، وكل مضمون ينبغي أن تأتي بالأدلة والشواهد والبراهين عليها. صحيح هذا الكلام، نحن مطالبون ونحن درجة التوحيد على أن نبرهن، قل هاتوا برهانكم، كل قضية من قضايا التوحيد عليها براهين. ولذلك الدعوة لما تقرأ أنت يقول الدعوة أن الله عز وجل ليس لوجوده بداية، هي دعوة، الدليل يطرح الدليل الآن، كل قضية من قضايا التوحيد إنما هي دعوة، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. فيما يتعلق بالمدعي الآن، أنا ادعيت أن الله عز وجل واحد في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه وفي أفعاله، أنا سأثق بالدليل، والدليل متفرع تفرع من أروع ما يكون، الدليل المنطقي والعقل والواقعي ودليل من الكون، بل هناك كتاب الله عز وجل عنوانه الله يتجلى في خلقه، بمعنى أن هذا الخلق وحدته قائمة، الخلق ترى متعاون فيما بين أطرافه، الظواهر الكونية تصب في مطب واحد، الزهور مختلفة والثمار مختلفة والماء واحد، ما في ماء للتفاح فقط نفس التفاح بماء من نوع معين، والأشجار إنما هو ماء واحد، يعني كثرة الظواهر الكونية مع تشابكها مع تساندها، الذي خلق الهواء هو الذي خلق الرئتين، الذي خلق الضوء هو الذي خلق العينين، الذي نجعل له عينين ولسان وشفتين، الذي خلق فينا معاني وأعطانا القدرة على البيان إنما هو الله عز وجل علمه البيان، التوافق بين أجزاء هذا الكون دليل على وحدة الصانع سبحانه وتعالى، هذا المعنى فكري فكري بحت. طيب كيف أنقل هذا المعنى الفكري إلى سلوك من أجل أن أحقق ما يسمى بمقام الإحسان؟ قال أن أخلي قلبي لكل الحقائق التي عرضها علماء التوحيد تخلية كاملة، وأن آخذ مع هذه التخلية لكل الأسباب التي دلنا عليها علماء التخلية والتزكية والسير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، ومن أهمها البيئة الصالحة. أختم على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم بأثر العلم بالصفات والسلوك، يعني العلاقة بين أنوار الصفات وأنوار الأسماء مع السلوك. أختم بقوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه حنظلة رضي الله عنه وكان يقول في الطريق نابق حنظلة والتقاه أبو بكر الصديق ومضى معه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نابق حنظلة يا رسول الله، قال وماذا؟ لماذا تقول نابق؟ قال نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار فكأننا رأي عين، ثم يرجع إلى أهله، يعافس الحياة، يتعامل مع الأولاد، مع المال، مع التجارة، مع البيع. حالي يا ترى عندك مثل حالي مع الأولاد؟ قال لا، أجل في تغير. اعتبر هذا التغير بين ما يكون عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم وما يكون عليه حينما يعافس الحياة نفاقا، ويريد حالة في الأوج باستمرار. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لو تدومون على ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصالحكم الملائكة وعلى الفرش حتى. ولكن الساعة والساعة يعني أن هذه العوارض المستعرضة للنفس كأنما لا بد منها، من مقومات البشرية. نحن لسنا ملائكة، الملائكة معصومون لأنه دائما في حضرة الله تبارك وتعالى. نحن تنسابنا كثير من الملفتات ومن المغفلات، لكن الأصل أن تكون دائما يقظة ما استطعت إلى ذلك السبيل. بيوت الله عز وجل من المحاضن الرائعة، مجالس الصالحين من المحاضن الرائعة، الالتزام بأشكار تلتزم بها صباحا ومساء من المحاضن، مراقبة النبي في هواجسها في خواطرها ما الذي يرتاد الصدر، هذا كله أيضا إنما يساعد على السير والسلوك التوجه إلى الله جل جلاله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على